وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن دينا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى وكذلك نجزي من أسرف فلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ولولا كلمة سبقت فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل وأطراف النهار لعلك ترضى ومن آناء الليل فسبح ومن آناء الليل فسبح ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا ورزق ربك خير وأبقى ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك وأمر أهلك بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك نحن نرزقك وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتيهم بينة ما في الصحف ولعن أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.